فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هنا في هذا الحديث الطويل من رواه البخاري نعم الشيخ البخاري نعم. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري فيه عبرة لمن يعتبر في عقوبة أصحاب المعاصي، ومنهم الزناة والكذابين وآكل لحوم الناس ومنهم وكذلك آكل الربا، وفيها عبر فيما رأى صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا الصادقة العظيمة. فعلينا أن نتأمل هذا الحديث وأن نقرأ شروحه وأن نأخذ منه العبرة والعظة حتى نرعوي عن ارتكاب المعاصي التي ذكرت في هذا الحديث، وهو في غاية الخطورة، يبين شدة عقوبة أصحاب المعاصي والعياذ بالله. فلنقرأه ولنتأمله ولنقرأ شروحه ولنقف عنده طويلا ولنأخذ العبرة لمن أراد أن يعتبر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى. أهل العمود يعني البادية. وأما البحر فأهل القرى والريف والمدن. نعم. قلت: وقد سمى الله سبحانه وتعالى الماء العذب بحرا، فقال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها الماء الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد الذنوب، أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله: ليذيقهم، لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله تعالى في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. هذا الفصل يدل على مسألة أنه إذا ظهر الفساد في البر والبحر فإن ذلك راجع إلى كثرة المعاصي، وسواء حمل على فساد الذنوب كثرة الذنوب أو حمل على العواقب التي تنتج عن ذلك فإن ذلك كله من علامات ظهور الفساد بسبب المعاصي ومسبباتها، فعلينا أن نحذر منها. قد تقدم لنا أن البهائم تدعو على بني آدم بسبب ما يرتكبون من معاصي مما كان سببا في منع القطر من السماء، ولو البهائم ولو لم يمطروا. فعلينا أن نحذر من كل ما يسبب الفساد في البر والبحر، الفساد في الأرض، لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدون ولا يحب المفسدين. فلنحذر من ذلك، ولنحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بهم من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياهها ومن الاستسقاء من آبارها من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح، النواضح يعني الإبل، لتأثير المركوبات. نعم. لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يتعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. نعم، هذا استكمال لما تقدم من أن ذلك يؤثر حتى على الثمار والزروع. فكانت الحنطة لعلها السوداء التي ذكرها معاوية رضي الله عنه في بلاد الشام كانت مثل حبة النواة كبيرة، وهذا ببركة العدل الذي كان موجودا في عهد الصحابة. وأما بعد أن تغيرت الأحوال وكثر الفساد وكثرت المعاصي تناقصت حتى أصبحت صغيرة وقليلة الفائدة. نعم. قال رحمه الله: أما تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ولما كم ولما يطهر الله سبحانه وتعالى الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة تكفي الفئام من الناس. وهذه لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب من يشاركها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله

سكت عن أشياء. لا قبلها. إن الله حرم أشياء فلا، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. نعم. فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منهما كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسة الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه، أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب، فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش. وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب، ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه. فإذا ذهبت القوة وجد الدواء، وجد الداء محلا قابلا ولم يجد دافعا فتمكن، فكان الهلاك ومثله ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه. نعم. يعني هو يبين الشيخ على أن يعني المعاصي وغيرها تبدأ خاطرة في الذهن، ثم تتحول هذه الخاطرة إلى إرادة، ثم يتحول هذه الإرادة إلى عزم، ثم يتحول هذا العزم إلى فعل. فإذا وصل لهذه المرحلة ذهبت الغيرة من القلب تماما ولم تعد موجودة، فتصبح كأنها لا قيمة لها. ولذلك فإن المسلم يعني يكابد هذه الخواطر ويحاربها ويستعيذ بالله منها. فإذا خطرت به تلك الخواطر عليه أن يقول آمنت بالله، آمنت بالله، ويصل وينصرف عن السرحان وراء تلك الخواطر. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يطرد هذه الخواطر، لأنها قد تبدأ شيئا يسيرا ثم تتطور إلى أن تصبح فعلا يقترفه العبد. فإذا أصبحت فعلا استولت على خواطره وكل جسمه، فضاع وأضاع من حوله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن عقوبتها ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله، وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزعه عن القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي فيه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحيى فيه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد، وفي رواية ابن هانئ طيب. نعم. يعني يقول إن المعاصي تؤدي إلى قلة الحياء، والحياء خير كله كما جاء في الحديث، والحياء شعبة من الإيمان كما جاء في الحديث الآخر، وجاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم استحوا من الله حق الحياء، فعلى المسلم أن يستحي وهو محمول على أمرين، إما أن يستحي من الفعل، وإما أن يستحي من ترك الواجبات مجاملة للناس أو خوفا منهم أو عجزا أمامهم والعياذ بالله. فالمسلم يستحي من الله إذا سولت له نفسه ارتكاب أمر تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فينكس رأسه ويستحي من رب العالمين، وإذا ذكر تذكر. ذكر بعض أهل العلم أن رجلا راود امرأة في بيتها وقال لها غلق الأبواب، فقالت لقد أغلقت جميع الأبواب إلا بابا واحدا فإنني لا أستطيع إغلاقه، قال وما هو؟ قال باب الله عز وجل. فكانت النتيجة أن رجع ذلكم الرجل ويعني تذكر ورجع إلى رشده. فعلينا نستحي من الله حق الحياء. وقفنا على فصل بقي قليل هذا. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله اعملوا ما شئتم، وعلى إذا كان تهديد يعني اعملوا ما شئتم فإن الله عز وجل يعاقبكم على هذا العمل. وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة فيما يجوز فيه أنه لا يستحي من فعل المأمورات وترك المحظورات. نعم. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في إصلاحه مطمع، كما قيل وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر، لأن به حياة الأرض والنباتات والدواب، وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة. فلا حياء فيه ميت في الدنيا وشقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. انتهى الفصل. نعم. هنا استكمال لقضية الحياة، وأنه خير كله، وأن العبد إذا استحى من الله حق الحياة فإن الله يثيبه ويعينه، وأما إذا لم يستحي فإنه يفعل ما يشاء. إذا لم تستحي فافعل ما تشاء. فالمهم أن المسلم يستحي دائما أن يراه ربه على جريمة أو على معصية. إن الله حيي يحب الحياة، ستير يحب الستر، فإذا سترت ستر الله جرك ذلك بإذن الله تعالى إلى أن تستحي من رب العالمين، وتعلم أن الله مطلع على حركاتك وسكناتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلى درس الغد إن شاء الله، بقي لنا يومان ثم نتوقف إلى ما بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: امرأة أجهضت في أول رمضان وكان عمر الجنين شهر وأيام ونزل منها دم، هل عليها الصيام أم تفطر؟ نعم عليها الصيام، لأن هذا يعد استحاضة ما دام لم يبلغ 80 يوما في أصح أقوال أهل العلم، لأن في 80 يتشكل الجنين وإن لم تنفخ فيه الروح، لكنه يتشكل فيه الجنين وتظهر صورته واضحة، فهي تصوم وتصلي ولا حرج في ذلك، ولا تترك الصوم، لأن الدم الذي ينزف قبل هذه المدة يعد دم استحاضة لا دم حيض. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل الموالاة شرط في أركان العمرة وفي أشواط الطواف والسعي؟ هي شرط مع القدرة، أما لو فصل فاصل ضروري كمن انتقض وضوءه في الطواف فإنه يرجع ويتوضأ من جديد ويستأنف الأشواط من أولها، لا يبدأ من حيث توقف، لأن الصحيح والراجح أن الطواف شرط في صحة، أن الطهارة شرط في صحة ماذا؟ الطواف. هذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله تعالى. وأما السعي فالأمر فيه سعة، فلا بأس إن احتاج أن يتوضأ واحتاج، ولا يلزمه إعادة الوضوء حتى لو انتقض وضوءه في السعي، لا حرج عليه، ولو أراد أن يستريح بعض الوقت يستريح لا حرج. نعم. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: هل من كان أهله لا يرتدين الحجاب ولا ويرونهن الرجال، هل هذا يعد ويرون إيش؟ ويرونهن الرجال. ويراهن الرجال. نعم. هل يعد ذلك الرجل ديوثا؟ والله الأمر خطير جدا، إذا كان لا يغار على أهله لا شك أنه يدخل في عالم الدياثة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن معتمرون من الجزائر وصمنا بعدكم بيوم وسوف نبقى عندكم إلى العيد إن شاء الله، إذا صمنا هنا فماذا نفعل؟ يعني تفطرون إن شاء الله مع البلد هنا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ الصحيح أنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالأولى هو الرفع، لأنه فيه سنة في كثير من المواقع أو كثير من المواضع، واجتهاد صحابي فهو مقبول. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما معنى صفة الغيرة لله تعالى؟ صفة الغيرة أن الله عز وجل يغار غيرة تليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف نفرق بين وساوس الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء؟ هي وساوس النفس الأمارة بالسوء من وساوس الشيطان، والعلاج في هذا أن يرجع المسلم إلى الله، يكثر من تلاوة القرآن، يقوم آخر الليل يدعو الله أن يشفيه من هذا، إذا كبر في صلاته يستحضر عظمة الله سبحانه ويشعر أنه واقف بين يديه، إذا سول له الشيطان أمرا فإنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يقوم ويصلي ركعتين، كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى ركعتين، ولا يخلو بنفسه بل يختلط مع الناس، لأن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: وقعت الأضحية ثم كسرت رجلها هل تجزئ مع أنها تمشي وبها عرج خفيف؟ نعم، ما دام قد اشتراها سليمة وإنما هذا جاء عرضا فإنها مجزئة بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. سيد كريم يقول: هل يجوز العمل في حضانة تقدم وجبات وفي بعض الوجبات تحتوي على بعض الذبائح التي ذبحت على غير الشريعة الإسلامية؟ لا يجوز العمل في مثل هذا المجال أبدا. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التأمين قبل الإمام؟ التأمين قبل الإمام يرى بعض العلماء جواز ذلك، لكن الأولى إذا قال آمين فقولوا آمين، الأولى أن يكون بعد الإمام، وعلى الإمام أن لا يتأخر في التأمين حتى لا يوقع المصلين في المخالفة. صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: هل تسمحون بتصوير فيديو لكم في الدرس؟ لا أسمح، خذ من الجهات الرسمية. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف أعرف الابتلاء من العقوبة؟ والله على كل حال المسلم هو إذا ابتلاء الله عبده، إذا أراد الله بعبده الخير ابتلاه، سلط عليه بعض البلوى، فهذا خير للمسلم. وأما العقوبة فإنه إذا كان مستمرا في المعاصي فالمعاصي تستتبع بعضها، فهذه يخشى أن تكون عقوبة وليس ابتلاء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل استخدام جهاز البخار لمن عنده ضيق في النفس يفطر الصائم؟ أرسل هذا السؤال إلى سماحة المفتي. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز الإحرام من هنا من المدينة، لأنه يقصد مكة؟ إذا كان يقصد بالإحرام مجرد اللبس فيلبس من الفندق من البيت، وأما الإحرام الذي هو عقد النية والتلبية بالعمرة فهذه لا تكون إلا بمحاذاة الميقات أو عند الميقات، فإذا وصلت لا بأس أن تلبس هنا وتتهيأ وتلبس، فإذا وصلت الميقات بدون أن تنزل من سيارتك، ولا يلزم صلاة ركعتين الصحيح أنه ليس عليها دليل، تحرم وأنت في سيارتك تقول لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس ثم محلي حيث حبستني، ثم تبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن كنت في القطار تقريبا بعد خلاع القطار بدقيقتين تحاذي الميقات، إن كنت في الطائرة فإنهم ينبهونك في المملكة، ينبهون المعتمرين والحجاج بأنهم بمحاذاة الميقات. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة مسلمة من السويد تسأل: هل يجوز العمل في مجال رفع الرموش للتجميل، مع العلم أن الزبائن قد يكون فاسقات لا من هذا المسلمين؟ تغيير لخلق الله، لا يجوز سواء رفع الرموش أو تكبير الثديين أو تكبير المؤخرة أو نحو ذلك أو تنفيخ الخدين، هذا كله من تغيير خلق الله، وتغيير خلق الله محرم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ماذا تنصحوننا بقراءة الكتب بعد هذا الكتاب، كتاب الداء والدواء؟ الله، كتب السلف كلها فيها خير، اقرأوا شروح كتاب التوحيد، اقرأوا 40 النووية وشرح الشيخ عبد المحسن البدر، اقرأوا هذه من الكتب النافعة، اقرأوا كتب السنة وشروحها. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يهجر الديوث ولا يؤكل من طعامه؟ إذا أصر على وضعه يبتعد عنه ويهجر. نعم. لعلنا نختم بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لآله وصحبه أجمعين.